القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودينا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. يلا يا اسطى شد حيلك، أنا عايزة السطوح يتفرش كله بالنجيلة النهاردة. مراد اشترى الترابيزات والكراسي والشماسي وشاشة العرض كمان، عشان بعد ما العمال يفرشوا السطوح بالنجيل الصناعي هنرتبهم بنفس الشكل اللي اخترتيه يا طنط نبيلة. هاي ست نبيلة، يا ست نبيلة. ايه يا نعم؟ الاستاذ فؤاد ظهر ورجع بيته وصالح الست تهاني كده. طب الحمد لله. قولي لي اخبار العمال في المخزن ايه، خلصوا ولا لسه؟ شغالين وكله تمام التمام. عجبتني قوي الفكره اللي اقترحتيها عشان نستفيد ببدروم العماره. فكرتيني، انا هنزل اشوف العمال وصلوا لفين. الحقيقه السكان النهارده متعاونين جدا على غير العاده، انا حاسه ان احنا هنخلص كل حاجه النهارده. اتفضل يا سيشاك، الصور اللي طبعتها للكابتن محمد صلاح. وريني كده. اه والله كويس قوي. بقول لك إيه؟ ايه، انا عايزك بقى تحط على كل الترابيزات صوره الكابتن محمد صلاح. يلا يلا اوام. حاضر يا سيشاك. هوا هوا. حولته طنط نبيله لكافيه بيطل على جنينه جميله هيستفيد منها كل السكان. تفتكر مين؟ يا طنط نبيله يا طنط لطيفه. مساء الخير. مساء النور. مين حضرتك؟ فريد حمد. عارف انا مثلت مع مين النهارده؟ مين؟ الهام شاهين، كريم عبد العزيز. وبعد المشهد بتاعي الاتنين قالوا لي برافو يا لطيفه، برافو برافو، مسقفتني. ربنا يسعدك يا لطيفه، يا رب تكوني مبسوطه قوي يا عبدو. لكن ايه اللي حصل في العماره ده؟ ده أنا معرفتهاش. تصور التاكسي فضل يلف بيا ويلف ويقول لي هي دي عمارة المحبة، أقول له لا مش هي، لحد ما بص شفت نعمة وعوضين قلت له استنى هي دي هي. البركة في نبيلة، عندها إرادة وعزيمة وصبر، ما قعدتش إلا ما خلصت كل حاجة زي ما انت شفت كده. نبيلة دي جميلة جميلة قوي. مراد، كويس ان حضرتك جيت يا طنط لطيفة. ممكن تيجوا عندي دلوقتي ضروري؟ خير يا مراد، في ايه؟ كل خير ان شاء الله. ياه يا نبيلة، رغم اني تعبت قوي النهاردة الا اني مبسوطة جدا. اجمل حاجة ان الانسان يشوف نتيجة تعبه وتفكيره وبصمته اللي ربنا ميزه بيها، هي دي السعادة. انا عارفة يا نبيلة انك بتدوري على نفسك وبتنتهزي اي فرصه يمكن تلاقيها. انا مش حاسه جوايا بالسن، مش حاسه خالص بالسن اللي في البطاقه، انا حاسه اني اصغر منه بكتير، وحسيت بده اكتر لما قابلت فريد، كانه شال السنين اللي ما عشتهاش ورجعني لسن البنوته اللي في الجامعه اللي من حقها تحلم وتضحك وتعيش وتحب. بس البنوته دي زعلانه دلوقتي وبتعيط، لأن أقرب الناس ليها عايزها تكبر، تكبر قوي وتفضل وحيدة تعيسة محرومة وتبقى على كده خلصت الحدوتة. يا ترى الحدوتة هتخلص على إيه يا نبيلة؟ شاكر، يلا عشان معاد اللايف. جاهز؟ جاهز جاهز يا ملك دي اليوتيوب. 3 2 1. فنزاتي حبيباتي حبايب موهبة، تعالوا يا جماعة النهاردة وريكوا في يوم وليلة العمارة اللي أنا ساكنة فيها بقت عاملة ازاي. طبعا انتوا معايا من امبارح خطوة بخطوة، وعايزة اقول لكم الشهادة لله الفضل كله يرجع لجارتي وحبيبتي وعشرة عمري الست نبيلة. امال ايه، خليكوا معاي هصور لكم كل حاجة وحوريكم جارتي وحبيبتي الست نبيلة. هو حد يروح في اي حتة. يلا يا شاكر عن مغص، هنوريهم ازاي بقى كازين. يلا بينا يا ام هبة. يا خبر يا مراد، شايف ام هبة دي عاملة ايه على القناة بتاعتها؟ هي عاملة ايه؟ اعلانات ملهاش اخر، واستغل التطوير وتنظيف العماره وصورتها، وكل الناس بيتكلموا عن معجزه تطويرها في يوم واحد. الو؟ ايوه يا فندم، انا. مين حضرتك؟ صحفي. اهلا وسهلا. عماره المحبه. ايوه يا فندم، في يوم واحد بس فعلا كمان. طيب يسعدنا جدا. تحبوا تشرفونا امتى علشان تصوروا ان شاء الله؟ والقناه الفضائيه كمان؟ طبعا عارفها. هتيجوا امتى؟ بكرة؟ طيب حاضر حاضر، هبلغ كل السكان عشان يكونوا متواجدين ان شاء الله. مع السلامة. شفت يا نادين، قناة فضائية كبيرة هتسجل معانا بكرة ومع كل السكان عشان ينقلوا التجربة ويعمموها. في يوم واحد تغير حياتك انت وكل سكان عمارتك. خلي بقى عوضين يبلغ كل السكان بالمعاد حالا. السلام عليكم يا حاج مخو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه عوضين، خير؟ في ايه؟ الأستاذ مراد اللي في شقة 43 عزم حضرتك بكرة عشان التلفزيون هيجي يصور في العمارة ومع السكان. حلاوة حلاوة يا حاج، قد اطلع في التلفزيون يا حاج. شكرا عوضين، قال له الحاج مخه هيجي بكرة ان شاء الله. حاضر يا حاج. اوعي يا لطيفة تكون وقعتي بلسانك وقلت حاجة لنبيلة. لا طبعا، انا صحيح لطيفة لكن مش خفيفة، ما عرفتش مني اي حاجة. الله، امال اقنعتيها ازاي تنزل تجيب فستان جديد؟ اولا حكاية تسجيل القناة الفضائية ده بكرة سهل علي الحكاية، وقلت لها اعملي حسابك بعد احتفال العمارة هنروح نسهر كلنا بمناسبة افتتاح الفيلم الجديد. طبعا كويس. غريبة، تليفون فريد لحد دلوقتي مقفول. أنا كده هقلق عليه. اهلا يا نادين، تعالي حبيبتي. ايه الشياكه دي كلها؟ الفستان حلو قمر. ممكن يا طنط نبيله احط لك ميك اب على ذوقي؟ لا حبيبتي مفيش داعي. عشان خاطرك لو ما عجبكيش ابقي امسحيه، عشان لما تطلعي في التلفزيون تبقى ذكرى حلوه ان انا اللي حطيت لك الميك اب. خلاص ماشي حبيبتي، يلا نحط ميك اب عشان خاطرك. ايه يا بنت يا نعمة الشياكة دي؟ ايه الشياكة دي كلها يا بنت؟ ده انت بقيتي شبه الهوانم. طب ما تقوليش يا بنت واني هانم كده. امال اقول لك ايه؟ قولي يا نعنع. حلاوتك يا نعنع. الله تسلم ايديك يا نادين. الميك اب عجبك بجد؟ قوي تحفة. فريد. قلب فريد حبيبتي. انت ليه لابس البدله دي؟ ايه بقى رايح مناسبه؟ ايه ده؟ لا بجد، هو انا ما قلتلكيش اصلا النهارده خطوبتي على الاميره نبيله حسين محرم. مبروك يا طنط نبيله. لا يا فريد شريف. لا لا لا لا لا لا، بما اني راجل ديمقراطي. يلا يلا جهزي القنوات والمذيعين كلهم في انتظاري، وبكره شريف هيعرف ان احنا اللي صح. يلا حبيبتي يلا. يا دي النيلة، ايه يا ولية اللي انت لابسها ده؟ الا مش التلفزيون جاي يصور النهاردة؟ سيبني بقى تشيك براحتي. تشيكي ايه؟ يخرب بيت طقم الريشة بكرانيش اللي فاكرة حلو عليك ده. وبعدين يا شاك ما تتمسى وتقول يا ميسا، انت لازم تضايقني. معاش ولا كان اللي يضايقك يا ميسا، واحلى ميسا. واو ايه الجمال والشياكه والقمر ده يا ندوش، عجبتك؟ طبعا يا قلبي. ما قلتليش طنط نبيله عملت ايه مع الاستاذ فريد؟ سبقونا، ربنا يسعدهم يا رب. شكلك يجنن في البدله يا عبد. يعني اليق ابقى جوز الفنانه لطيفه لطيف. طبعا يا بودي. بودي بودي ايه؟ ايه اللي في القيمه دي؟ ايوه بودي بودي. اسكت، مش سكان العماره كانوا فاكرين ان مصلاح هيزور عمارتنا؟ يزور عمارتنا. ايوه عشان كده كلهم ساعدونا وقعدوا يتقربوا مننا. البنت نعمه قالت لي انا ونبيله. قلتي لي هو يعني لازم مصلاح يزور العماره علشان ينظفوها. مين اللي مع البرنسيسة ده يا واد وليف؟ ليش عرفني يا معلم؟ عدم اللي مؤاخذة يا ست نبيلة، ومين ده؟ أخوك؟ لا يا حاج مق، ده خطيبي، خطيبي من 30 سنة. فين يا معلم؟ على مخه، لسه الحفلة هتبدأ يا معلم. الحفلة دي ما تخصنيش، خلاص عليه العوض ومن العوض. سيداتي آنساتي سادتي، أقدم لكم اليوم نجمة الحفل، الست الجميلة اللي حلمت حلم وحققته في يوم واحد، وكل القنوات جاية تنقل تجربتها الليلة. رحبوا معايا بمدام نبيلة حسين محرم. مساء الخير، أنا مبسوطة أن كل السكان موجودين ومبسوطين بالتغيير الجديد في عمارتنا، عمارة المحبة. أستاذ مراد قال أني حلمت حلم جميل، وانا عايزه اقول ان الحلم ده بقاله شهور لكن اتنفذ بالاراده في يوم واحد بس، وده معناه ان الحلم وحده مش كفايه، لازم اراده وتكاتف ومحبه زي اسم عمارتنا. الحلم من غير اراده هيفضل مجرد حلم، لكن بالاراده هيبقى حقيقه ملموسه تسعد كل الناس. وربنا يسعدنا جميعا يا رب. كنتم مع الجيران لبعضيها. تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.